أين من عيني هاتيك المجالي يا عروس البحر يا حلم الخيالي يا حلم الخيالي. أين من عيني هاتيك المجالي يا عروس البحر يا حلم الخيالي يا حلم الخيالي. أين عشاقك سمار الليالي؟ أين من واجيك يا مهد الجمال؟ أين عشاقك سمار الليالي؟ أين من واديك يا مهد الجمال؟ موكب الغيب موكب الغيب وعيد الكرنفال وسرى الجندول في عرض القناة بين كاس يتشهى الكرم خمرة وحبيب يتمنى الكأس ثغرة بين كاس يتشهى الكرم خمرة وحبيب يتمنى الكأس ثغرة بين كاس يتشهى الكرم خمرة وحبيب يتمنى الكأس ثغرة بين كاس يتشهى الكرم خمرة وحبيب يتمنى الكأس ثغرة التقط عيني به أول مرة التقط عيني به أول مرة فعرفت الحب من أول مرة. من أول نظرة، من أول نظرة. فعرفت الحب من أول نظرة، من أول نظرة، من أول نظرة. أين من عيني هاتيك المجالي يا عروس البحر يا حلم الخيالي، يا حلم مر بي، مر بي مستضحكا في قرب ساقي، يمزج الراح بأقداح رقاقي. مر بي، مر بي مستضحكا في قرب ساقي، يمزج الراح بأقداح رقاقي. قد قصدنا فنظرنا وابتسمنا للتلاقي، وهو يستهدي على المفرق زهرة ويساوي بيد الفتنة شعرة. حين مست شفتي أول قطرة، خلته ذوب في كأس عطرة. أين من عيني هاتيك المجالي يا عروس البحر يا حلم الخيالي، يا حلم الخيالي. ذهبي الشعر شرقي السمات، مرح الأعطاف حلو اللفتات. ذهبي الشعر، ذهبي الشعر شرقي السمات، مرح الأعطاف حلو لفتاتي. كلما قلت له خذ قال أهان يا حبيب الروح يا أنس الحياة. ذهبي وشعري شرقي والسمات مرح الأعطاف حلول لفتاني كلما قلت له خذ قال هاتي حبيبا يا أنسى الحاتي. أنا من ضيع في الأوهام. Thank you. شراعي تسبح الأنجوم إثرا البحر يا حلم الخيال يا حلم الخيال.